يخرج من مخرج البول فأشبه البول، فهو نجس بخلاف البصاق والمخاط والدمع والعرق، فإنها لا تخرج من مخرج البول. ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة وفي أسافله تكون نجسة؟ وأجيب بأن الحكم بالنجاسة إما بأن الحكم للنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين. يعني هم قالوا إيه الوقت دي النجاسة؟ لأن المني ناتج عن غذاء بطريقة أو بأخرى تحول إلى إيه؟ تحول إلى مني، فهو كالبول والغائط اللي منشأهم إيه؟ الغذاء. وكذلك العرق ناتج عن الإيه؟ الشراب أو الغذاء بصفة عامة. فالمني مستحيل عن غذاء، والبول والغائط مستحيل عن غذاء، والعرق مستحيل عن الغذاء. فإما أن نقول بأن الاستحالة هي مناط الحكم بالتنجيس، وإما أن نقول أن المخرج هو مناط الحكم بالتنجيس، أو نقول اجتماع الأمرين، تحول عن غذاء وخروجه من إيه؟ مخرج لا يخرج منه إلا النجس. والأول باطل، إذ مجرد الاستحالة عن الغذاء لا يوجب التنجيس كما في الدمع والمخاط والعرق، دي أشياء متحولة عن الغذاء، والإجماع منعقد. هذا لا يصلح، كلمني أنا. هذه الأشياء مستحيلة عن الغذاء، والإجماع منعقد على طهارتها، يبقى دعوى الاستحالة منجسة دعوى باطلة. طيب، وإن كان لخروجه من مجرى البول فهذا يدل على أنه متنجس لنجاسة مجراه، لا أنه نجس العين. زي الثوب اللي انت لابسه ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب لو بال عليه صبي أو تعرض لنجاسة بنقول ايه؟ تنجس. يبقى ثوب متنجس وليس نجسا، واللي بيقول ثوب نجس بيقولها نجازا أو تسامحا، إنما الأصل إن احنا نقول ايه؟ متنجس. يبقى أصل المني طاهر ولا نجس؟ بنقول طاهر، خرج من مخرج البول فاختلط بالبول فتنجس بالبول، لكن أصله ايه؟ أصله طاهر ولا لا؟ طيب، وهذا فاسد أيضا، فإن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة، وإنما يحكم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال، ويحكم بنجاسة المنفصل لخبث عينه لا لمجراه ومقره، ويعلم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين، ثم إن قياسه على جميع الفضلات الخارجة بجامع الاشتراك في المخرج ليس دليلا شرعيا، وهو منقوض بالدبر. يعني هم يقولوا إيه؟ اللي بيخرج من فوق من أعالي البدن طاهر، واللي بيخرج من أسافل البدن بما في ذلك الدبر والقبل إذا إيه؟ نجس. بنقول هذا منقوض بالريح تخرج من الدبر وليست نجسا، والعرق يخرج من أعالي البدن وهو طاهر، والقي يخرج من أعالي البدن وهو نجس عند طائفة من أهل العلم منهم الحنفي الذين يقولون بهذا القول. إذن القاعدة عندهم مضطربة ولا مضطربة؟ مضطربة بالباء، صح ولا لا؟ لأنهم الوقت بيقولوا اللي في فارق بين الخارج من أعالي البدن والخارج من أسافل، اللي خارج من فوق طاهر والخارج من تحت نجس. أين هذا؟